كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا، كذا الذي الياء أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كمتى، في غير ذا تقلب واوى الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف، وما كصحراء بواو ثنيا، ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح، وما شذ على نقل قصر. واحذف من المقصور في جمع على حد مثنى ما به تكملا، والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف، فالألف أقلب قلبها في التثنية، وتاء ذي التاء ألزمن تنحية، والسالم العين الثلاث اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بتاء أو مجردا، سكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا، ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما.